لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد رب الدعوة والصلاة والقائمة. الحمد لله العزيز الغفار، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، أرسى الجبال وأجرى الأنهار، وأنزل الغيث وأنبت الأشجار، وخلق الشمس والقمر وقلب الليل والنهار، صورنا فأحسن صورنا، وجعلنا لنا السمع والأفئدة والأبصار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. نحمده تبارك وتعالى حمد المتقين الأبرار، ونسأله السلامة من دار البوار، وأن يجعلنا بفضله من المطهرين الأطهار. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، الملك فوق كل الملوك القوي الجبار، المستوي على عرشه استواء يليق بجلال وجهه الجبار، العظمة رداؤه والكبرياء له إزار، ليس كمثله شيء فلا تصل إلى كنه ذاته العقول والأفكار، اللطيف الخبير فلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، السميع البصير فلا تحجب رؤيته الظلمات والأستار، ويستوي في كمال سمعه الجهر بالقول والإسرار، القادر على كل شيء وكل شيء عنده بمقدار، المحيط بكل شيء فلا هروب ولا فرار. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المختار، إمام المتقين والأبرار، المسلم من العيوب والمطهر من الأوضار، المنصور بالرعب على مسيرة شهر في كل الأمصار، إذا جاهد فالسيف في يده بتار، وإذا سالم استوى في أمانه المسلمون والكفار، إذا سئل شيئا أعطاه بغير انتظار، إذا سكت علاه البهاء والوقار، وإذا تبسم أشرق وجهه كشروق الشمس في وضح النهار، إذا عرق فالريح أطيب من أريج الورود والأزهار، وإذا نام فالحرس ملائكة أطهار، وإذا مشى سلمت عليه الصخور والأحجار، وإذا جلس انحنت عليه لتظله الأشجار، فما زاغ البصر وما طغى بل رأى من آيات ربه الكبار، ومنح ما منح من المعجزات والأسرار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. ما تعاقب الليل والنهار، وما دامت الشمس في فلكها والقمر في المدار. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، امتثالا لأمره، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإسلام، نعيش في هذه الأيام المباركة من شهر رجب، وهو من الأشهر الحرم التي بين الله سبحانه وتعالى قدرها. يقول الحق عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. فقد نهى الله سبحانه وتعالى عن الظلم مطلقا، عاما كان أو خاصا. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويتأكد تحريم الظلم في أماكن خاصة وأوقات خاصة، ومنها الأشهر الحرم التي يقول في حقها سبحانه وتعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: في كلهن، ثم اختص من ذلك 4 أشهر فجعلهن حراما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. إخواني، يجب على المؤمن أن يتجنب طريق الظلم لنفسه، فيتجنب المعاصي والمنكرات من غيبة ونميمة وكذب وبهتان وخوض فيما لا يعنيه، ويتجنب النظر إلى الحرام وذنوب الخلوات، كما يتجنب ظلم غيره ويتجنب انتهاك حقوقهم والاعتداء على حرماتهم وأكل أموالهم وقطع أرحامهم، وكل هذا ظلم لنفسك. فعلى من وقع في شيء من ذلك المسارعة بالتوبة إلى الله تعالى بالإقلاع فورا عما هو فيه من ظلم لنفسه أو للآخرين، وأن يرد الحقوق والمظالم لأصحابها قبل فوات الأوان. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وحذاري أن يكون المرء من المفلسين الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري أو كما روى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يقول الناظم جزاه الله خيرا: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. ولا يحسبن الظالم أنه ينجو بظلمه، فالظلم ظلمات، والظلم يؤذن بهلاك الظالمين الغاصبين وزوالهم. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أخرج الترمذي وأحمد وصحح الألباني رحمهم الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: 3 أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم، وتمسكوا بكتاب ربكم، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، واحذروا البدع والمحدثات، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. إلزموا جماعة المسلمين، فإن يد الله تعالى مع جماعة المسلمين، ومن شذ عنهم شذ في النار. إخوة العقيدة، نقول لليهود ولأذنابهم: نحن على وعد من الله تعالى، إما بنصر وإما بشهادة، والأحب إلينا ما اختاره الله عز وجل لنا، فإن فاتت الشهادة فالنصر، وإن فات النصر فالشهادة، والنصر لن يفوت أبدا لوعد الله تعالى القائل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ولوعد الله تعالى القائل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. النصر آت لا محالة، ولكن لا بد من التمحيص، لا بد من التمييز بين الغث والسمين. قال الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. نحن على يقين بأن الله عز وجل سيصيب العدو بعذاب. قولوا لهم: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. نحن على يقين بأن الله سيصيبكم بعذاب إما بأيدينا أو من عنده، فإن عجزنا عن إعداد قوة كقوة اليهود، وإن دعم العالم اليهود وخذلنا العالم، فإن الله سيصيبكم بعذاب من عنده، فهو الذي أرسل صاعقة على عاد وثمود. قال تعالى: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وهو الذي صب صوت عذاب على فرعون وقومه، كما قال تعالى: وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. وربنا بالمرصاد لمن سولت له نفسه أن يسلك طريق عاد وثمود وفرعون، لذلك قال: إن ربك لبالمرصاد. ومن سنة الله تعالى في خلقه أنه يمهل ولا يهمل. هل تعلمون كم أمهل الله تعالى قوم سيدنا نوح؟ أمهلهم 1000 سنة إلا 50 عاما، كما قال ربنا عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وسيدنا نوح يدعوهم ليلا ونهارا، كما قال تعالى: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. أصروا وعاندوا وأمهلهم الله تعالى. بعد هذا الإمهال أخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. قال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. نعم، إن ربك لبالمرصاد. نعم، ربنا يمهل ولا يهمل. لذلك نقول لإخواننا أهل غزة، لساداتنا من أهل غزة: أعزكم الله، أيدكم الله، آواكم الله، رعاكم الله. يا أيها الرجال، التاريخ يسطر لكم، والملائكة تسجل أفعالكم، ويوم القيامة تجتمع عند الله الخصوم، المظلوم يأخذ حقه من الظالم، كل شيء مكتوب ومعلوم. نعم أيها الإخوة، أحصاه الله ونسوه. نعم أيها الإخوة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. نعم أيها الإخوة، قال تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم سيخرج لك الكتاب، كتاب عملك، وستقرأ ما سطرته لنفسك وتلقى جزاء ما اقترفت يداك. أسأل الله العظيم أن لا يجعلنا من النادمين، وأن ينصر إخواننا في غزة وفلسطين عاجلا غير آجل، وأن يصلح أمر المسلمين، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. اللهم آمين آمين. مهما استبدوا وانتشى الطغيان، مهما استبدوا وانتشى الطغيان، يأتيك نصر ساقه الطوفان. نصر لغزة والغلاف ممزق، هزم العدو وحظه الخذلان. مستوطنات غلافهم منهارة، وتزاحمت بفلولها الوديان. تصطك أرجلها وتشهق روحها هلعا، ويقطع نبضها الخفقان. في القدس معركة وتلك بشائر، بالعز ينصر جنده الديان. طوفان غزة جاء فجرا غاضبا، سقط القناع وزلزلت أركان. وبنادق التحرير تصهل بهجة بالعرس حين تقيمه الفرسان. الأرض تشهد للمغير بطولة، إن الشهادة مهرها الإيمان. إخوة الإسلام، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذ أخذ عزيز مقتدر. اللهم أذل الشرك والمشركين، واخذل اليهود والكفار أجمعين، والعملاء الخائنين والعرب المتصهينين، وسائر أعداء الملة والدين. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في السودان وسوريا وفلسطين والعراق واليمن وفي كل مكان يذكر فيه اسمك العظيم. اللهم الطف بإخواننا في أرض العزة، اللهم انصرهم بنصرك. اللهم انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الآمال إلا فيك، وانسدت الطرق إلا إليك، وأغلقت الأبواب إلا بابك، فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا تكلنا إلى أحد سواك. اللهم عليك باليهود ومن دعمهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن يسر أمرهم. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر.